بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، اللهم افتح علينا بفتحك المبين يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله عندنا سورتين مقترنتين ببعض، سورة الزلزلة والعاديات. يقول ربنا جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هذه السورة بتحكي مشهد القيامة ومشهد الخروج من القبور بعد نفخة الصور الثانية. وهذه السورة أيضا لها مشهد توضيحي في سورة الانشقاق: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، هنشرح معنى هذا الكلام، وألقت ما فيها وتخلت، هي بنفس معنى قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا زلزلت الأرض، يعني حركت الأرض حركة شديدة عند قيام الساعة. زلزلت الأرض زلزالها، شوف هذه تعبير عجيب، زلزالها يعني الزلزال الذي يعمها كاملا، كأنه يقول زلزال الأرض، زلزال يعم الكرة الأرضية، فهذا إيحاء من معنى من قوله تعالى زلزالها، يعني زلزال الكرة الأرضية بالكامل. ولذلك يقول تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني يكون هول شديد إلى حيث بدرجة أن الإنسان مش مستوعب إيش اللي حاصل. ولذلك قال الله تعالى: وقال الإنسان ما لها، تمام، إيش الموضوع، إيش الهرجة، إيش اللي حاصل، شيء مدهش عجيب. يقول تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها، إيش يعني أثقالها، ما هي مثقلة به، موتاها وكنوزها، فتلقيها على ظهرها وألقت ما فيها وتخلت، كل ما في جوف الأرض يخرج إلى ظاهرها. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقيء الأرض، تقيء، تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، كل ما في جوفها تخرجه، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، يعني أنا قتلت بسبب المال والذهب والفضة، ويجيء القاطع، يعني قاطع الرحم، فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، يعني بسبب المال والتنافس عليه، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل علي يوم كذا وكذا كذا وكذا، فهذه أخبارها، يعني كل حتة الإنسان عصى الله فيها هذه الأرض تشهد عليه وينطقها الله سبحانه وتعالى بأن ربك أوحى لها، يعني أمرها بالكلام بسبب أن ربك أوحى لها وأمرها أن تتكلم وتحدث، تمام، وأذن لها بأن تخبر بما عمل عليها. وهل الأرض تتكلم وتنطق وتعرف من يعمل عليها؟ نعم. في آية أخرى يقول تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض. هذه في حق الإنسان الصالح عندما يعني يداوم على العبادة في الأرض، الموضع الذي كان يعبد الله فيه إذا مات وانقطع عمله عليه يبكي عليه، وموضع طلوع عمله إلى السماء يبكي عليه. ففي ناس إذا ماتوا تبكي عليهم السماء والأرض، وناس والعياذ بالله تشهد عليهم وتتكلم. جاء في الحديث: إذا تاب العبد عن ذنبه أنسى الله الحفظة ذنوبه، الحفظة الله ينسيهم ذنوبه، وأنسى ذلك جوارحه. وفي ناس يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، تمام؟ أما الإنسان إذا تاب الله ينسي الحفظة وينسي الجوارح، وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض، الأماكن التي عصى الله بها، حتى يلقى الله وليس عليه شاهد بذنب، حتى يلقى الله وليس عليه شاهد بذنب. ولذلك الاستغفار ضرورة، الاستغفار ضرورة. طيب، ثم يقول تعالى: يومئذ، يعني يوم القيامة يوم الزلزلة، يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يخرجون من القبور أشتاتا متفرقين كأنهم جراد منتشر. يومئذ يتفرقون، ناس ذات اليمين وناس ذات الشمال، كل بحسب أعماله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، كل واحد حيشوف عمله. ويعني هنا تهديد عجيب، كل واحد حتنعرض أعماله قدام هذول البشر كلهم. فاللهم استرنا بسترك الجميل الذي لا ينكشف، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، قال ابن العباس: ليروا جزاء أعمالهم، والمعنى أنهم يرجعون عن الموقف فرقا لينزلوا منازلهم من الجنة والنار، كما قال تعالى: يومئذ يصدعون، يعني يتفرق الناس كل بحسب إيش أعماله، ناس لليمين للجنة وناس لليسار إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة من الخير حيشوفه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا، يعمل ذرة شر يره، حيشوفه أيضا. وهذا إذا لم يمسح الإنسان ذنوبه في الدنيا بالاستغفار والأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. فالميزان عند الله بمقياس الذرة. حنسمع الآن كلام المؤلف، يقولون أن الذرة هي أصغر شيء من النمل، هذا بحسب ما وصل إليه علمه بذلك الزمان. نحن الآن نعرف أن الذرة هي أصغر مكون لأي شيء، الذرة الخلية أصغر شيء، هذه التي لا ترى إلا بالمجهر. فالله حسابه بالذرة، ميزانه بالذرة سبحانه وتعالى. كل كلمة محسوبة، كل نظرة محسوبة، كل حركة محسوبة، ما في شيء مو محسوب. ولذلك الإنسان ما يستهين، الإنسان ما يستهين بأي عمل، سواء خير ولا بشر. ما تدري رضا الله فين، ما تدري سخط الله فين. وإن الإنسان والعبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريف. كسرت خاطر إنسان، أهنت إنسان، ظلمت إنسان، ممكن الإنسان كلمة يقولها ممكن تخرب بيت إنسان، تدمر نفسية إنسان. وقولوا للناس إيه حسنا، وقولوا للناس حسنا، تمام يا أخوان. خلونا نقرأ الآثار الواردة. طيب، فمن يعمل مثقال ذرة وزن نملة صغيرة أصغر ما يكون من النمل خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ابن العباس: ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو شرا في الدنيا إلا أراه الله يوم القيامة. فأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته، فيغفر الله سيئاته ويثيبه بحسناته، وأما الكافر فترد حسناته ويعذبه بسيئاته. يقول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبة، فإن لها من الله طالبة. فالميزان دقيق يا أخوان، كل واحد انتبه، الإنسان له أعضاء، وكل عضو من هذه الأعضاء يتعلق بها طاعات ومعاصي: العين، الأذن، اللسان، اليدين، الرجلين وغير ذلك. فكل واحد يسوي لستة كشف حساب لكل عضو من هذه الأعضاء، إيش عمل بي، إيجابي ولا سلبي. فلازم تمسح، لازم تكفر عن نفسك، إن الحسنات يذهبن السيئات، لازم تستغفر يوميا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واذنباه واذنباه، اشتكي من كثرة ذنوبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. فجلس، فقال له: قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها الرجل، فقال له النبي: عد. فقال: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقال له: عد. فقال: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. فلما قالها الرجل ثلاثا، قال عليه الصلاة والسلام: قم فقد غفر الله لك، قم فقد غفر الله لك. فهذه من صيغ الاستغفار العظيمة التي يجب أن نحفظها. أيضا من صيغ الاستغفار العظيمة ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام: من العبد إذا قال ثلاث مرات: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك سيد الاستغفار من قاله ثم ما دخل الجنة: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذه الفائدة العملية والتطبيق العملي لمعنى هذه الآية، أنك لابد تستغفر، لابد لابد، ما تنام إلا أنت مستغفر، منظف صحائفك حتى ما تنام إلا على طهارة. طيب، أيضا هذه الآية لها معنى آخر. قال محمد بن كعب في هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني هذه الكافر يرى ثوابه في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده، حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير. يعني كأنه يقول إنه الكافر يجازى بجميع حسناته في الدنيا، يأخذ خلاص ثوابها في الدنيا حتى يخرج إلى الآخرة وليس له عمل خير. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني كل المؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده، يعجل الله له المؤاخذة في الدنيا، يكفر عنه أول بأول حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شر، يفد إلى الله وهو إيه؟ وهو نظيف طاهر. قال مقاتل: نزلت هذه الآية في رجلين، وذلك أنه لما نزل قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، كان أحدهما يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة ونحوها، يعني يستقل أن يعطي له حبة تمرة ولا حبة فسقة، يقول: ما هذا بشيء، إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه، يعني الأشياء اللي عليها الكلام. وكان الرجل الآخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة والنظرة والهمزة واللمزة وأشبه ذلك، ويقول: إنما وعد الله النار على الكبائر وليس في هذا إثم. لمم يقول لك. فأنزل الله هذه الآية يرغبهم في القليل من الخير أن يعطوه، تصدق ولو بالقليل، يعني إن شاء الله بنص ريال، بربع ريال بالمعدن، فإنه يوشك أن يكثر، ويحذرهم اليسير من الذنب، فإنه يوشك أن يكثر، وخصوصا يا أخوان معاصي العين واللسان، خصوصا معاصي العين واللسان، وخصوصا مع التلفزيونات، وخصوصا فيما يعرض الآن في رمضان. الواحد ينتبه على عيونه لا يوسخها، وإذا توسخت لازم ينظفها أول بأول. تمام؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: فالإثم الصغير في عين صاحبه أعظم من الجبال يوم القيامة، وجميع معاسينه في عينه أقل من كل شيء. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حال المؤمن والمنافق أن المؤمن إذا أذنب ذنبا يحس وكأن على ظهره جبل من عظم ما عمل، لأنه يستذكر الذي فعله. وأما المنافق فيفعل الذنب ولا يبالي به وكأنه ذبابة يهش بها على أنفه، يقول كذا ما هو مبالي. ولذلك ورد في الحديث من سرته حسنته وساءته خطيئته فهو مؤمن، يعني الذي إذا عمل الصالحات فرح بما أنعم الله عليه، وإذا عمل السيئة يحزن ويتنكد ويتكدر، هذا مؤمن. أما الذي يعمل السيئة ولك عنه شيء، يوسخ عينه بالتلفزيون وبالجوال ولك عنه سوى شيء، هذا يراجع نفسه، هذا يراجع نفسه. تمام يا أخوان. قال ابن مسعود رضي الله عنه أحكم آية في القرآن، أحكم آية، أدق آية في القرآن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميها الجامعة الفادة، يعني اللي ما خلت شيء. حين سئل عن زكاة الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفادة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالإنسان يحاسب نفسه وينظف نفسه أول بأول. وتصدق عمر بن الخطاب وعائشة بحبة عنب وقالا فيها مثاقيل كثيرة، فيها ذرات كثيرة الله يحسبها سبحانه وتعالى. ومر رجل بالحسن البصري وهو يقرأ هذه السورة، فلما بلغ إلى آخرها، يعني فمن يعمل مثقال ذرة، قال الرجل حسبي كفي كذا، قد انتهت الموعظة، كفاية علي هذه موعظة وتحذير من الله. تمام. يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة، ولو بكلمة طيبة، كسر الخواطر، الإهانة، السب، الشتم، سواء لأهلك، لعيالك، لخدمك، لمن حولك، تكسير الخواطر، التكدير، التنكيت، هذا كله الله يحاسب عليه يا أخوان. فمن يعمل مثقال ذرة، الحساب عند الله بالذر سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام رد السائل ولو بظلف محرق، مقادم يعني رجل غنمة ولو محروق، إلا عندك أعطي لا تبخل، إلا عندك خرج. يقول عليه الصلاة والسلام يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. وكانت عائشة تصدقت بعنبة وقالت كم فيها من مثقال ذرة، كم فيها من مثقال ذرة. ومن زادت في الآخرة، لأن الله يحاسب بالميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من زادت حسناته على سيئاته بمثقال ذرة واحدة يدخل الجنة، إذا تساوت الكفة وزادت الحسنات بذرة واحدة نجا ودخل الجنة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة قال يا رسول الله إني لراء عملي، أنا حشوف أعمالي. قال نعم صلى الله عليه وسلم. قال تلك الكبار الكبار، قال نعم. قال والصغار الصغار، قال نعم. قال واشكل أمي، يا ويل أمي، هذه كلمة للتفجع عند العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف البشارة، أبشر يا أبا سعيد فإن الحسنة بعشر أمثالها، يعني إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء، والسيئة بمثلها أو يعفو الله، ولن ينجو أحد منكم بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، فما أحد يدخل الجنة بعمله، إنما برحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدلوا ربع القرآن. هذا الحديث له روايات أخرى نسمعها. أخرج الترمذي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج به، ما عندي فلوس ولا مهر. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ثلث القرآن، أحسن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج تزوج تزوج، الإخلاص بثلث القرآن، ها، والكافرون والنصر والزلزلة ربع ربع ربع، أي ثلاثة أرباع، والإخلاص ثلث، إذن ختمة وزيادة. احفظوها: النصر الكافرون والنصر والزلزلة ربع ربع ربع، والإخلاص بثلث القرآن. وكان عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات صلى صلاة الصبح وقرأ بسورة الزلزلة في الآيتين. وفي رواية عند الترمذي: من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن. وأخرج البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. هذه سنة يمكن ما حد يعرفها. بعد ما النبي خلص صلاة الوتر وهو جالس يصلي ركعتين خفيفة، قرأ في الأولى بالفاتحة والزلزلة، وفي الثانية قرأ فيها قل يا أيها الكافرون. هذا آخر تفسير سورة الزلزلة. ننتقل مباشرة إلى العاديات لأنه لها ارتباط كما سنرى الآن. يقول تعالى: شوفوا هذه السورة كأنها بتصور لك معركة، فيلم، هجوم الجيش على العدو، والغبر اللي طالع، والصياح صهيل الخيول، وصوت الفرسان، والغبر اللي طالع في أرض المعركة، كأنه بيعطيك مشهد سينمائي هذه السورة. اسمع: والعاديات ضبحا، العاديات الجاريات ضبحا التي تضبح، صوت العاديات اللي زي هذا الصوت ابن العباس كان يمثله، هذا صوت العاديات. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، الموريات اللي تولع النار بالقدح، حوافر الخيل لما تصطك بالحجار والصخور تقدح الشرر، تقدح الايه؟ تقدح الشرر. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، التي تهجم وتغير ايه؟ في الصباح. فأذرن به نقعا، شوف أذرن به ايه؟ نقع الغبرة والغبار في وقت الصباح في الهجوم. فوسطن به جمعا، دخلت الخيول بهجومها إلى وسط جمع العدو. شوف القربعة والفيلم هذا اللي ربي مصوره سبحانه وتعالى. بعدين يقول: احنا يبقى نفهم ايش العلاقة الآن بين هذا الصورة والمشهد الحركي اللي ربنا ذكره وبين علاقته بالصورة. طالع ثم يقول: إن الإنسان لربه لكنود. طيب ايش علاقة الأقسام هذه والأيمان التي أقسم الله بها بإن الإنسان لربه لكنود؟ ايش يعني لكنود؟ لجحود، ينسى النعمة، إذا جاله شوية من الشدة ينسى نعم الله عليه. لماذا أقسم الله؟ تعال شوف اسمع: الخيل وفية مع صاحبها. شوف الخيل عشان صاحبها يأكلها ويشربها ويعتني بها بتجري معاه وتثير النقع وتولع الشرار وتقتحم في وسط العدو وتعرض نفسها للموت لأنها وفية لصاحبها اللي أكلها وشربها. فربنا بيقول: شوف هذه العاديات التي تعدو مع فارسها وتثير النقع وتعدو حتى تدخل به في وسط العدو، تفعل ذلك وتفادي بروحها وفاء لصاحبها، ومع ذلك إن الإنسان لربه لكنود. الإنسان ما اجحد هذا الطبع العام الغالب في بني آدم، انسى، ها، إن الإنسان لربه لكنود، جحود. هنقرأ التفسير الآن بس بدي أصور لكم المشهد: وإنه على ذلك لشهيد. الإنسان يشهد على نفسه إنه هو قنود، وكمان وإنه لحب الخير لشديد، ممسك بخيل، تحبون المال حبا جما فيمسك المال، ما يطلع القرش بالساهل، هذا الطبع العام في بني آدم من أخوان. تمام؟ ولذلك ورد في الحديث أن الإنسان لا يخرج الصدقة يخرجها إلا وقد فك أو كسر لحيي 70 شيطان، حتى يكسر رأس 70 شيطان لما يجي يخرج الصدقة. طيب خلينا أفكر، الميزانية لا تتخرب علي، طيب لا ينقص علي الفلوس، يقول لك ما يخرجها لين يفك لحي 70 شيطان. إن الإنسان ربي يخرج، وإنه على ذلك، وإنه لحب الخير ليه لشديد. بعض الناس اشتروا شنط ب7000 ب6000 ب5000، شنطة ماركة وقت الزكاة 1000 ريال، يقول لك كثير استثقلها. هذا طبع بني آدم، هذا طبع بني آدم. طيب نكمل السياق. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ كأن نفس الصورة فأثرن به نقعا، كأن الله يمثل حال القيام من القبور بحال الناس في وسط الجيش الهجوم هذا، والناس اللي خارجة شوف يصدر الناس أشتاتا مثل هجوم الجيش، والغبار طالع، بعثر ما في القبور، اتزلزلت الأرض وتبعثرت القبور وطلعت الغبرة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ نفس المشهد بين أول السورة وآخرها. وحصل ما في الصدور، إلا في الصدور خرج الكنود وحب المال والشح والبخل خرج، كأنه في الموريات قدحة. شفت لما حوافر الخيل تضرب في الصخر كيف ينقدح الشرار؟ كأنه نزع الذي في الصدور شبيه بهذا بهذه الصورة. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يعرف كل واحد وخبايا نفسه سبحانه وتعالى. فصورتين عجيبتين، كأن الله سبحانه وتعالى بيصور لك الفيلم والمشهد إلا بده يكون سبحانه وتعالى. إعجاز إعجاز يا أخوان. نقرأ الآن كلام المؤلف بعد هذا العرض الإجمالي. والعاديات ضبحا، هي الخيل العادية في سبيل الله عز وجل تضبح، والضبح صوت أجوافها إذا عدت. طيب وفي قول آخر في تفسير العاديات يقول هي الإبل في الحج تعدو من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى. تمام؟ ولكن سياق الآية واضح أنه في الخيل. تمام؟ طيب فالموريات قدحة، هي الخيل تور النار بحوافرها إذا سارت في الحجارة زي ما شرحنا، يعني والقادحات قدحا يقدحن بحوافرهن. تمام؟ وقال قتادة هي الخيل تهيج الحرب ونار العداوة بين فرسانها. تمام؟ وعن ابن عباس قال هي الخيل تغزو في سبيل الله ثم تأوي بالليل إلى مأواها فيرون نارهم ويصنعون طعامهم. وقال مجاهد وزيد بن أسلم هي مكر الرجال فالموريات قدحة، لأن المكر هو اللي يولع النار، يعني رجال الحرب. والعرب تقول إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه أما والله لأقدحن لك ثم لأورين لك، نار العداوة نار الفتنة نار المكر الدهاء. تمام؟ قال فالمغيرات صبحا، هي الخيل تغير بفرسانها على العدو عند الصباح، هذا قول أكثر للمفسرين. وفي قول آخر هي الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من مزدلفة إلى منى. تمام؟ ثم قال تعالى فأثرن به نقعا، هيجن بمكان سيرهن الغبار. تمام؟ فوسطن به جمعا، أي دخلن به في وسط العدو. تمام؟ الكتيبة. ثم قال إن الإنسان لربه لكنود، يعني منوع لوام لربه، يعد المحن والمصائب وينسى النعم والراحات، يعد النعم والمصائب وينسى النعم والراحات. قال ابن عباس الكنود الكفور، لكفور جحود لنعم الله، أو عاصي الذي يعد المصائب وينسى النعم، هو الذي لا يعطي في النائب مع قومه، يمسك كنود. والأرض الكنود هي التي لا تنبت شيئا، يعني ما فيها خير ما تطلع شيء. تمام. وقال الفضيل بن عياض الكنود الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان. يجي على الإنسان ابتلاء واحد شدة واحدة، ليش يا ربي تسوي فيه كده؟ أنا إيش سويت لك يا ربي؟ يا الله يا جماعة ما يصير هذا كلام. إن الإنسان كنود. بعدين ربنا ما يظلم أحد يا أخوة، ربنا ما يظلم أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. رجعنا للذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بسبب أفعالك وعمايلك. دور في أرشيفك إيش عليك فواتير الله بيسددها لك دحين، زي ما شرحنا في الآية الماضية، ما يعمل مثقال ذرة شر يرى. الله يعجل بالإيه، بالشدائد للمؤمن في الدنيا عشان يخرج من الدنيا هو إيه نظيف. فلا أحد يعترض على الله ولا أحد يلوم الله، ليش يا ربي سويت كذا؟ إيش معنى عملت كذا؟ الله ما ظلمك، الله ما ظلم أحد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الحكمة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ها فكروا فيها. فالكنود هو الذي تنسيه الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان، والإنسان الشكور هو الذي تنسيه الخصلة الواحدة من الإحسان الخصال الكثيرة من الإساءة. تحسن له مرة واحدة انسى كل المساوي، هذا الطبع النبيل والمعدن النظيف. قال وإنه على ذلك لشهيد، يعني فيها معنيين، وإن الله على كونه كنودا لشاهد، يعني الله شهيد إنه كنود. والمعنى الآخر يعني الإنسان شاهد على إيه؟ على نفسه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وإنه يعني الإنسان لحب الخير، يعني لحب المال لشديد، يعني لبخيل، يعني من أجل حب المال لبخيل. يقال للبخيل شديد أو سيك، نحن نقول يده ناشفة، يده ناشفة. وقيل معناه إنه لحب الخير لقوي، يعني شديد الحب للخير. المعاني إيه؟ يعني متقاربة. طيب لماذا يزداد الإنسان شحا وبخلا؟ لأنه ما هو مفكر في الآخرة. عشان كذا ربنا قال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. مدام وراك بعث حساب والله بحاسب، هذا يخلي الإنسان يتحلحل شوية، يطري يده، يعطي شوية، لأنه حيجازي الله، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. تمام. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، الموتى، وحصل ما في الصدور، مجيزة وأبرز ما فيها من خير وشر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يعلم دقائقك وخفاياك. تمام. طيب إن ربهم بهم يومئذ لخبير، ورد في الحديث أن يوم القيامة كل إنسان سيقابله ربه مقابلة خاصة، يأتي المؤمن فيضع الله عليه كنفه ويذكره بذنوبه، يا فلان عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فيتصبب عرق المؤمن من الحياة من الله، لأن الله بيعدد إيه عليه مخازي وبلاوي ومعاصي، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ألين يظن الإنسان إنه هلك، ما يقدر ينكر شيء، سويت كذا في يوم كذا في المكان الفلاني مع البني آدم الفلاني، الشغلة الفلانية، الأرجة الفلانية، الله يجيب له شريط عمره كامل، يجيب له الفيلم كامل سبحانه وتعالى. ألين يظن الإنسان إنه رايح فيها؟ فبعد ما ينتهي العرض الله يعرض عليه كل هذا، يقول الله سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، اذهب إلى الجنة. فاللهم إنا نسألك سترك في الدنيا والآخرة، ونعيد ونكرر الاستغفار الاستغفار الاستغفار، ونختم بهذا الاستغفار. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.